مستحق، وهذا هو الواقع. نعم. ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمركم؟ أن هرقل ملك الروم سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا قال له، نسخة ما في معنى. نسخة سأله، عندنا سأله، ها؟ عندنا سأله نحط نسخة قال له. أين؟ قال له. قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وقت السؤال. نعم. سلام. نعم. التأليف له شأن عظيم، التأليف له شأن عظيم. وإذا كان الله قد جعل لك للتأليف من الزكاة فهذا حق، كما جعل الفقراء من الزكاة، كما أننا نسد حاجة الفقراء بالزكاة كذلك أيضا نجلب الإلفة بالزكاة. غير التأليف هذا ينظر في مصلحة أو ليس في مصلحة. نعم. إذا مراد بذلك أن هذا الرجل والعياذ بالله قلبه فارغ من الإيمان، مع أن ظاهره ظاهره يعني الصلاح، مع أن كث اللحية في ذلك الوقت ما هو يعني يعطي أن الإنسان متمسك، لأن الحلق في ذلك حلق اللحية في ذلك الوقت قليل جدا، حتى الكفار عندهم اللحى قد يكون أطول من المسلمين. لكن مراد بهذا ضبط أوصافه، وأن الإنسان الراوي قد ضبطه تماما يشبه ما يعرف عند أهل الحديث بالتسلسل. لكن شيخ قول الناس في هذه الأيام ليس من الاستهزاء والسخرية، لما هو بالظاهر قصدهم أنه قد ينخدع الإنسان بظاهر الإنسان، وهذا شيء واقع، قد ينخدع بعض الناس برجل متخرج من الشريعة ظاهره الصلاة، فإذا سبرت أحواله ومعاملاته والأشياء اللي تعتبر محك للإنسان وجدته على خلاف ظاهره. لكن ليس هذا معنى كل الناس كذا، لا، الأصل أن الباطن موافق للظاهر، هذا الأصل. نعم. قد يعفى عنهم بما اجتهدوا فيه الآخر من احتمال التراث، ذكرتم أنه تنزل على الواقع. نعم، يعني ينظر حال الشخص، وكذلك كل شخص ينظر أمره وحاله، هل هو متأول حقيقة، وهل هذا الذي أده لاجتهاده، وهل هو بذل وسعه وما يستطيع من الوصول للحق ولكنه لم يصل إلا إلى هذا، أو أنه رجل والعياذ بالله مستبد برأيه وفكره ولا يرى لأحد شيئا. وفي الأثر أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ، هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع

والتقوى عامة أيضا، تقوى الله وتقوى حقوق الخلق. شرافة بارك الله فيكم، ما يفعله البعض من المسؤولين مثلا كالضرب في المدرسين يضرب الطلبة مثلا، هل هذا أول هل هو خالف السنة وهل هذا الغضب لله لنفسه؟ ما ندري، قد يكون لنفسه وقد يكون لله. قد يكون المدرس يضرب الطالب لأنه رأى في نفسه أن هذا الطالب امتهنه، وقد يضرب الطالب لأن هذا سوء أدب فيريد أن يؤدب الطالب. إنما الأعمال بالنيات. خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ضرب النبي، ما يخالف هذا سنة الرسول، لأن الرسول أمر بالضرب للتأديب، فقال نروهم بالصلاة العشر واضربوهم لسبع واضربوهم عليه العشر. لكن الخادم والبعير وما أشبه ذلك، هذه إن فرطوا في شيء فقد أضعوا حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يريد أن يأخذ الحق لنفسه. قضى الوقت يا شيخ؟ لا ما انتهى. لا أجل، خلاص ثلاث أسئلة. ثلاث أسئلة يا شيخ عبد الله. ها؟ ثلاث أسئلة أخذها. نعم نعم. التعريف بحدود الله. وأما قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين عندي عندي هذا كله عندي فصل. طيب القسم الثاني الأحكام. أولاً حقوق الله، ثانياً حقوق الناس. الباب الأول حدود الله وحقوقه، وفيه ثمانية فصول. الفصل الأول التعريف بحدود الله. و... لا هذا الثاني. أحسن الله إليكم، إذا شك هل حلف أو لم يحلف، أو إذا شك هل استثنى أو لم يستثني، هل يرجع إلى الأصل؟ يرجع إلى الأصل في كل شيء. أي؟ إلا إذا وجد ما يعارضه، فمثلا إذا شك حلف أو لا فالأصل لم يحلف، لم يحلف. إذا شك هل استثنى أو لا لم يستثني، فالأصل أنه لم يستثني. لكن إذا عارض هذا الأصل ظاهر أقوى من قدم عليه، إذا عارض هذا الأصل ظاهر أقوى منه فإنه يقدم عليه، مثل أن يكون من عادته أنه كلما حلف استثنى، لكن طرأ عليه هذه المرة الشك هل استثنى أم لا، فيحمل على العام، لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل، وهو كون هذا الرجل من عادته أن لا يحلف إلا استثنى. والرجوع إلى العادة هذا ثابت بالكتاب والسنة، حتى أن الرسول قال في المستحاضة ترجع إلى عادته، مع أنها لا تتيقن أن الحيض الصحيح يصادف العادة. فهذا هو القول في هذه المسألة. أحسن الله إليكم، إمام في المرأة للرجل في بيتها، بعضهم أجاز ذلك واستدل بحديث ورقة نوفل. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتخذ مؤذنا. نعم. وكان مؤذنها شيخا كبيرا. نعم. فهل توافقون على هذا؟ ما نوافق عليه، نقول إن أولا الحديث هذا يحتاج إلى تصحيح قبل كل شيء. نعم. فإذا صح فإنه قد يكون هناك حاجة ضرورة إن كان مؤذنها هذا الشيخ يصلي معه كما هو الظاهر، يكون هذا حاجة وضرورة، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أحسن الله إليكم. نعم. نعم. و صاحب والدي هذا فعل له والده قال ندمها هذا لقد ستني صلى الله عليه وسلم وشاء بين أشهر الناس بينه. هل هو الذي فعل ولا سيده؟ إيه، لكن هذا جرى انتهى. لو جاء يشاور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تقول، هل أقتلها أو لا، ننظر وش الجواب. ثم قد يكون القتل هنا قتلها ليس من أجل حظ الرسول فقط، قد يكون له علاقة بالدين. فالمهم أولا هذا ليس فعله بل فعل غيره، ثم هو قد جرى ولم يشاور فيه. نعم. ظاهر أنه إذا يملك شيء في حياته أو في موته لا ينتقل منه، فإذا سب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا ينتقل منه. لا يتغيرك قاله. هل يمكن أن ينتقل من نفسه بعد موته؟ شيخ الظاهر أنه لو كان حيا لم ينتقل. ما ندري. ولا أني لم يملك شيء في نفسه. أي نعم صحيح. هذا في الحياة. هذا صحيح. إذا لو كان في لو كان ما ندري. ما ندري. ما ندري. ورد أنه شيخ انتقم للذي تعلق بأستار الكعبة لما كان هجاء الكفار. الله أعلم. الله أعلم في ظني إن عائشة تريد من انتقم نفسه في من يتصلها به من خدم أو شبه، وأنه ليس على العموم. وقد يقال أنه على العموم لكن بعد موته لا يمكن ينتقم أو لا ينتقم. شيخ حسن الله إليكم، الأسئلة لتكون بعد قيام الأخوان إن رأيتم حسن الله إليكم أن تكون عامة حتى يستفيد الناس جميعا، والأخوة قاعدون كلنا نسمع ونستفيد، فهو أزين الشيخ. وإن رأيتم أنها تلغى لا بأس، لأنه إذا وجه وقت الإقامة لأنه أحيانا نروح هناك حنا لا حنا مستفدنا من سماع الأسئلة. اي نعم، فاما انها تلغى ولا اما انها تجعل الميكروفون عام نسمع جميع. لا القراءه القراءه للتعبد الاحتياط ترى، واللي عاد ما في سنه صحيحه إلا بلى، لكن نظرا إلى أن جمهور العلماء على كل ذلك. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: التعريف بحدود الله. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا. الحدود والحقوق، وفيه بابان: الباب الأول حدود الله وحقوقه، وفيه ثمانية فصول. عندك هذه؟ عندي الأحكام. القسم الثاني الأحكام: أولا حقوق الله، ثانيا حقوق الناس. الباب الأول حدود الله وحقوقه، وفيه ثمانية فصول. الفصل الأول: التعريف بحدود الله. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهي قسمان. وهما قسمان، فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو أنواع منهم، وكلهم نوع منهم لمطلق المسلمين أو نوع منهم. لا صح، صح أو نوع منهم. بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوع. الأموال الأموال حتى نسخة هذه يمكن في احتمال ها؟ أنتم عندكم الأموال وحنا عندنا ومثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. هذا يرجح أنها الأموال لما قال الوقوف والوصايا إلى آخر.